بقلب الوجود متصل، يأخذ عنه الحقيقة الأولى. يا لزماني فكيف يفهمني؟ قلت سؤالا أو كنت مسؤولا؟ برغم ما تقرؤون من كلمي فإنني ما أزال مجهولا. مع الأدباء من تقديم وإعداد إبراهيم الصرفي. سيداتي وسادتي، مساء الخير. حلقة الليلة في برنامج مع الأدباء مع الشاعر أحمد مخيمر. ولد شاعرنا أحمد مخيمر في أغسطس عام 1914 ببلدة المعالي شرقية، وتلقى تعليمه في المدارس الأولية ثم تجهيزية دار العلوم حتى تخرج في دار العلوم العليا. وقد حصل شاعرنا دراساته كلها خارج جدران المدرسة فيما عدا دراساته بدار العلوم العليا. وشاعرنا من قبيلة عربية ترجع بنسبها إلى قبيلة طيء، فهو من عرب العايد، وهذه قبيلة متفرعة من قبيلة جذام التي هي فرع من طيء. والشاعر أحمد مخيمر يكتب الشعر منذ العاشرة من عمره، وقد كان هو ووالده طالبين. أبوه يدرس في الأزهر الشريف وهو طالب بتجهيزية دار العلوم، وكانت لوالده مكتبة تحتوي على الكثير من كتب الدين والأدب. ومن بين الكتب التي وقعت في يد الشاعر أحمد مخيمر وهو في العاشرة من عمره كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه. ومع أن الكتاب كان أعلى من مستواه في ذلك الحين، كما روى لي في لقاء تم بيننا من قبل، إلا أنه ظل حريصا على أن يفض ما استغلق عليه، مستعينا في ذلك بالقاموس المحيط. ومن تلك السن بدأ شاعرنا علاقته بالكلمة وفن الشعر. بدأ شاعرنا أحمد مخيمر حياته الوظيفية مدرسا بالمدارس الابتدائية عام 1940، وفي 5 مايو 1948 ترك وزارة المعارف ليعمل بمصلحة البريد التي ظل بها حتى عام 1963، حيث انتقل إلى وزارة الثقافة فعمل بشركة الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، ثم قضى عاما مديرا بالمحاضرات والندوات بالإدارة العامة للثقافة الجماهيرية، ثم عاد إلى دار الكتاب العربي التي تحولت إلى الهيئة العامة للتأليف والنشر، ثم إلى الهيئة العامة للكتاب. وكان آخر عمل يعمل به في الهيئة هو مدير إدارة التراث العربي والدراسات الإسلامية. وعبر هذه الرحلة الوظيفية جاب شاعرنا بلدانا متعددة من مصر، فكان وهو مدير للمحاضرات بالثقافة الجماهيرية أول من أرسى تقليدا جديدا بما هو شاعر، يتمثل في كتابة قصيدة يحيي بها كل بلد ينزل به محاضرا، ويشير إلى بعض ما يعرض لنا في تلك الأثناء من قضايانا السياسية والاجتماعية. صدر أول ديوان للشاعر أحمد مخيمر بعنوان ظلال القمر عام 1934، وكان الشاعر في 20 من عمره آنئذ، على أن أول ما نشر له من شعر كان عام 1929 بمجلة النهضة الفكرية التي كان المرحوم الدكتور محمد غلاب يصدرها، أي وهو في 14 من عمره. وفي عام 1935 ظهر ديوانه الثاني أنفاس في الظلام، بالاشتراك مع الشاعرين العوض الوكيل وعبد الحكيم الحملاوي، ثم ظهر ديوانه لزوميات مخيمر عام 1947، وهذا الديوان هو الديوان الثاني في اللغة العربية يكتب ملتزما ما لا يلزم. أما الديوان الأول فهو ديوان اللزوميات لشاعر العربية العملاق أبي العلاء المعد. وفي عام 1965 ظهر ديوانه الرابع الغابة المنسية، وفي عام 1970 ظهر ديوانه أشواق بوذا. ولكن ما نشر لشاعرنا أحمد مخيمر لا يجاوز ربع ما أنتج في ميدان الشعر، ومن هذا النتاج قصيدة الروح القدس، وتبلغ عدة ألوف من الأبيات وتقع في 10 فصول، والقصيدة تمثل قصة سيدنا جبريل عليه السلام، وقد حاول فيها الشاعر أن يجعل جبريل عليه السلام يمارس الحياة الإنسانية على الأرض وبين الناس. وله مسرحية شعرية بعنوان عفراء، هي مسرحية من 3 فصول، والمسرحية مستمدة من تراثنا العربي. فقد كتب شوقي عن مجنون ليلى، وكتب عزيز أباطة عن قيس لبنى، وتناول شاعرنا أحمد مخيمر عروة وعفراء. يقول الشاعر إنه حاول في هذه التجربة المسرحية أن يقترب من روح المسرح، وأن يجعل من الشعر أداة تعبير جماهيرية تخاطب الناس جميعا. وهو الآن بصدد كتابة بعض الأعمال الشعرية، منها حي بن يقظان، ويكتب أيضا عن معركتي 67 و73، كما يكتب ملحمة بعنوان قصيدة مصر. سيداتي وسادتي، نرجو في هذا اللقاء أن نتكشف جوانب من حياة هذا الشاعر وفنه، وأن نستمتع معا بهذا اللقاء. الأستاذ أحمد مخيمر، مساء الخير وأهلا بكم في هذا اللقاء. في البداية بنحاول نتعرف عن رؤيتك أنت للشعر ووظيفته، بما أنت شاعر خط تجربة الشعر هذا العمر المديد إن شاء الله، وما زلت تخوضها بحب وإصرار. شكرا. والشعر في رأيي لغة إنسانية عليا، هذا رأيي أولا في الشعر عموما. أما الشعر في كل أمة كما هو معروف، فإنه يشتمل على خصائص كل لغة لكل أمة. فالشعر العربي يمثل خلاصة أو أرقى ما في اللغة العربية من تجارب تعبيرية، والشعر الإنجليزي والفرنساوي والألماني، كل شعر يمثل في أمته روح اللغة. وشعرنا العربي منذ مئات السنين قائم على تقاليد معينة ما زالت لم يستطع الزمن أن ينال منها. وبرغم الدعوات التجديدية التي نوافق عليها ولا نعرضها، فإن ما زال الشعبي بخصائصه باقيا وسيظل باقيا. وأقول برغم الدعوات التجديدية التي نوافق عليها، لأنها لا تتعارض مع تقاليد الشعر العربي. بلغت بعض هذه التيارات التجديدية حد الخروج على عنصر الموسيقى في الشعر، فهل توافقون على ذلك؟ لا، لم تخرج. بعض التجارب في لبنان هو وفي الأصل أن هو الأصل أن يكتب هذا بل وعلى الموسيقى وعلى الوزن بالتالي. أي نعم، الأصل أن يكتب هذه التجربة شاعر، هذا هو الأساس. ما دام الذي سيكتبها هو شاعر فثق أن الذي سيخرج منه لا بد أن يكون شاعرا ولا بد أن يكون موسيقيا. موسيقيا بمعنى ما غير المعنى التقليدي أو المعنى المتعارف عليه؟ هو لم يغير. نأخذ النظام الجديد، مثلا نظام التفعيلة. نعم، نظام التفعيلة وهو أن كل شطرة تتكون من عدد معين من التفعيلات، والتفعيلات في كل شطرة لا تتساوى. نعم، هو بطبيعته الموسيقية لابد أن يوجد تناسب وتناسق بين كل شطرة أخرى موسيقيا، لأن الإحساس الشعري ليس هو كلام يقال. الإحساس الشعري عبارة عن ذبذبات موسيقية في نفس الشعر في الداخل تنتج هذه التفعيلات، تنتج هذه الموسيقى، سواء كان يكتب على الأبحر 16 أو البحر 17 كما أسمي أنا التجديد اللي هو نظام التفعيل. التجديد ده مش ممكن يتفرع إلى 17 و18 وما شابه ذلك؟ لا، هو ما دام هناك نظام يسمى نظام التفعيلة أن يأخذ من كل بحر تفعيلة واحدة. نعم، إذن فهذا البحر 17 يأخذ من 16 بحر تفعيلة فهو بحر واحد. نعم، فإذا هذا التجديد أولا هو يفيد في المسرح، في كتابة المسرحيات، يفيد في كتابة الملاحم، بل هو يخيل لي أن التجديد أو الاتجاه إلى التجديد اضطر الشعراء إلى أن يلتزموا هذا التطور ليساعدهم في كتابة الملاحم وكتابة المسرحيات، كما فعل الشاعر صلاح عبد الصبور في مسرحيته العظيمة اللي هي مسرحية مأساة الحلاج، مسافر ليل ومأساة الحلاج، دي مسرحية من أعظم مسرحيات يعني في العصر الحديث. وهذه المسرحية تبع فيها الأستاذ الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، تبع فيها نظام التفعيل ونجح فيها نجاح يبرر هذا التجديد. يعني نجاح الأستاذ صلاح عبد الصبور في هذه المسرحية يبرر أن الحاجة الشديدة إلى هذا البحر 17. يعني معنى ذلك أن هناك شروطا لقبول هذا التجديد هو أن يكون ضرورة لأمر ملزم، لا من حيث التجربة الخاصة للشاعر وإنما من حيث الشكل أيضا. فأنت ترى مثلا أن التجديد تجيزه كتابة العمل المسرحي لأن طبيعة الحوار يقتضي هذا، يقتضي يمكن هذا. أن يقول المتحاور كلمة واحدة، فلماذا نلزمه بقول بيت كامل مثلا؟ صح. نعم، هذا صحيح. ولكن طب بالنسبة للتجربة الغنائية، القصيدة الغنائية، حاول شعراؤنا كثيرا أن يكتبوا فيها بالأسلوب الجديد، فهل لذلك مبرر؟ لا، وأنت حاولت ذلك. أنا حاولت ذلك. نعم، وغيري حاول ذلك، ولكن الحقيقة هو يجب أن يعني نعطي لكل شيء وظيفته الحقيقية. يعني فوظيفة هذا التجديد الحقيقية التي يجب أن يستعمل فيها هو المسرحيات والملاحم. أما إذا استعملناه في الناحية الغنائية فيجب أن يكون الشاعر فوق موهبة الشعر موهبة الموسيقى أيضا لينتج لنا عمل غنائي موسيقي. نعم، أما إذا فقد موهبة الموسيقي واكتفى موهبة الشاعر فقط فلن يساعده هذا التجديد أو هذا البحر على إعطاء شعر غنائي سليم يمكن أن يتمثل به وأن يؤثر. نعم. وظيفة الشعر عندك إيه؟ احنا كنا بنتكلم عن رؤيتكم للشعر ووظيفة الشعر، ايضا وظيفة الشعر. وظيفة الشعر يعني أنا تعرضت لها في مقدمة أشواق بوزة. نعم. وتستطيع سيادتك أن يعني تقرأها أو تطلع عليها، موجودة في صفحة 9 من كتاب أو من ديوان أشواق بوزة. أقول أن الفن هو ما تنتجه قدرة خاصة ومتميزة في الإنسان لاكتشاف الجمال والحقيقة في الحياة وفي الطبيعة بوسائل تختلف باختلاف طبيعتها وطريقة إحساسها بجوهر الأشياء. وبسبب هذا الاختلاف وجدت ضروب الفن من شعر ورسم وموسيقى وغيره. فالكلمة واللون والصوت وسائل هذه القدرة لاكتشاف الحقيقة والجمال، والفن من هنا وسيلة من وسائل المعرفة الإنسانية، أو ما يسميه هيجل دائرة من دوائر الروح المطلق التي تتجلى في الفن وفي الدين وفي الفلسفة، ويجعل لها جميعا مضمونا واحدا لا يختلف إلا في شكل الكشف عنه وفي إدراكه. أما الغرض من الفن هو خلق الشعور باللذة والفرح الذي به يتم معنى الوجود وإدراك الغاية من الحياة وتحقيق الحرية له لتصل إلى الكمال بالتطور والكشف عن الحقيقة بالتصور. وهذا هو إجابة سؤالك يعني. نعم ده طيب بيقال وإنت قلت كده أنك كتبت أو نحلت شعرا على بعض الشعراء التراث، وأن الكثيرين ممن عرضوا لهذا الشعر فاتهم أنه منحول أو مصنوع أو مختلق على هؤلاء الشعراء، فلماذا فعلت هذا وكيف فات الباحثون أن يدركوا سر ما فعلت؟ أولا يعني الشق الأخير من سؤال كيف فات الباحثين، هو فاتهم لأنهم على من ذوي علم قليل يعني، أو أنت ذوي أو أنت من ذوي، لا أنهم ذوي علم قليل، لأنه من السهل جدا اكتشاف هذا التزييف، من السهل جدا. وأنا كتبت هذه الأمثلة ونشرت في كتب ونشرت في أعمال لناس كثيرين، كتبتها ساخرا من العصر الذي أعيش فيه، العصر الذي يجهلني ولا يدرك من أنا، وأنا مظلوم في هذا العصر، فلا بد من أن أسخر من هذا العصر، أسخر بأي طريقة بأنني أكشفه. وسترى مستقبلا وبإذن الله كتابا في هذا الموضوع، كتاب عنوانه التزييف في العصر الحديث. التزييف له قصة في العشرينات وفي الثلاثينات وفي الأربعينات وفي الخمسينات وفي الستينات، له قصة طويلة. هذه القصة ستقرأها في هذا الكتاب وستدهش، لأن هناك أسماء كبيرة ومشهورة ومحترمة وسات وزن أدبي يعني من هؤلاء الذين يدخلون دائرة التزييف. من الأمثلة التي قمت بها في هذا الميدان أمثلة كثيرة، منها مثلا، منها شعر كتبته على لسان زرمة وجرير والأخطل وابن دمينة والحسين بن الضحاك. إذا أردت أمثلة أنا مستعد أمثلة إذا سمحت. أيوة. قال زرمة: مر الربيع على أحجارها فبكت طلا وفوق ثراها فازدهت شجرة، وحين حييت حيتني وأسكرني منها نسيم غدا من زهرها عطرة. وقال أيوة يزيد بن التصرية مخاطبا إبلة: كلي عشب الربيع ولا تضني على هذا الحوار بما يشاء، وعيشي في بلهنية وخفض فقد ألخى لك الحبل الرعاء، ولا يدنيك من حي صباح، ولا ينئيك عن ماء مساء، ولا تخشى من الحادي إذا ما ألح به على الدرب الحداء. وإن لم تسمعي صوتي فإني دعاني اللهو والقلب الهواء، وعلقت السيوف بغير حرب وضم على عوالين الخباء. وهكذا، وهكذا. من يعني هذه الأساليب التي اتبعتها في مهاجمة العصر ومهاجمة الباحث أو الناقد، ننتقل بالفعل إلى موقفك من الحركة النقدية اليوم. قطعا هو منعكس فيما سمعنا إليه، وينعكس أيضا في وجهة نظرك أو في تكملة هذه الوجهة من النظر. هو النقد لا تؤاخذني، وهذا رأي خاص بي وأذكره غير ملزم به أحدا، هو أنه لا نقد على الإطلاق في الأدب منذ 20 عاما. نعم. أو كما قلت قبل الآن، إن مستوى النقد في 20 سنة التي خلت إلى اليوم هابط إلى درجة خطيرة، فلم يظهر ناقد واحد يوثق به في رأي أو في حكم، وبعض من ظهروا من النقاد يجهلون تراثهم وأدب لغتهم الحديث، ومعرفتهم باللغة وأساليبها لا تتجاوز معرفة الطالب العادي، وهذا شيء خطير جدا. الحكم ده مش فيه يعني شيء من المرارة، ربما كانت نتيجة لتجاهل النقد الأدبي للشاعر أحمد مخيمر إلى حد. لا دع هذا جانب من الجوانب، هذا جانب من الجوانب. ما هي مهمة الناقد؟ نعم، مهمة الناقد هي أن يكشف الأعمال الجيدة للناس، هذه هي مهمة الناقد، أن يكشف الأعمال الجيدة للناس ويريهم أسرار الجمال التي فيها ويوجه أنظارهم إليه، لأن ليس كل الناس يعرفون الأعمال الجيدة ومن أول نظرة يرونها. نعم. إنما من الذي أثر توفيق الحكيم؟ توفيق الحكيم كان مجهولا حتى كتب مسرحية أهل الكهف سنة 33، وظلت ملقاة في المكاتب حتى كتب عنها الدكتور طه حسين مقالا، فأصبح توفيق الحكيم في يوم وليلة مشهورا. من الذي وجه أنظار الناس إلى مسرحية أهل الكهف؟ هو هذا النقد. مهمة النقد هي هذا، أن تكشف الأعمال الجيدة، وأيضا أن توجه أصحاب الأعمال الأدبية إلى أخطائهم، يعني في تقويم وفي وقت نفسه تقييم من ناحية أخرى، وكشف الأشياء الجميلة للناس، وهذه هي مهمة النقد كما أفهمها الآن. ومنذ مدة حوالي 20 سنة تقريبا أو أقل أو أكثر، أصبح النقد عبارة عن نقد شللي. هذا كاتب له أصدقاء في الصحافة أو في كذا أو كذا، هم يكتبون عنه، إنما النقد الحقيقي غير موجود. ده هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، الناقد المثقف المملوء بعلم وثقافة ومطلع على ثقافة عصره وثقافة لغته مثلا كالعقاد، هذا مثال غير موجود الآن. ترى ذلك؟ وأنا أرى ذلك، هذا رأي خاص، أنا يعني أنا أقول هذا وغير ملزم به أحد. يعني أنت تسألني عن رأيي، هذا هو رأيي. طب إيه الاقتراحات التي تراها كي تعود الأمور إلى الصحة وإلى ما يجب أن يكون؟ لا، ما أراه في إصلاح هذه الحال، هذا شيء يعني يطول، يعني لابد أن تكون هناك جدية في دراسة الأدب وفي نقده، وكما كان يحدث من قبل، يعني كان دار العلوم وكان الأزهر يخرج أناس متخصصين في لغتهم وفي أدبها وفي، إنما هل تستطيع أن تأتي لي الآن بمتخرج واخد ليسانس كلية الآداب، لو وقفت به أمام قضية لغوية أنا فهمها؟ لا، لا يستطيع. ولو وجدناه هل يستطيع أن يقوم الشعر؟ يا سيدي، لو وجدته، لو وجد هذا هو من نفسه من غير أن يواجهه أحد، هو سيتوجه من نفسه إلى كشف الأعمال الجيدة وإلى إبراز مواهبه وثقافته وعلمه. بإدراك أسرار اللغة وحدها نستطيع أن نفهم ما في التجربة الفنية من خفايا وجمال. نعم، الجانب أعني الناحية اللغوية بمفهومها، مثلا الحديث يعني لغتنا هي لغة القرآن، وحضارتنا قائمة على اللغة. يجب أن يكون في مفهوم سيادتك أن حضارتنا كلها قائمة على اللغة، ولا شك أن ده عنصر جوهري، وأن لا، ليس لنا مسرح، ليس لنا مصورين، ليس لنا نحاتين، ليس لنا أي أنواع، لكن لنا عندنا شعراء، عندنا لغة، عندنا قرآن، كل علومنا متفرعة من القرآن. يعني الحضارة العربية متمثلة في الكلمة فقط، هي أساس اللغة. نعم، الحضارة العربية أساس اللغة، والعمارة وبناء المساجد. واللغة العربية لها خصائص ولها مميزات تراها في شعرها. والتشكيل العربي بتنكره؟ نعم، الفن التشكيلي والمعمار. شوف، أساسا هو اللغة، أساس الحضارة العربية هو اللغة، هو الشعر، ده أساس الحضارة العربية، ديوان العرب هو هذا. التشكيل والفن التشكيلي والأرابيسك كل هذا جاء في العصور الإسلامية المتأخرة، من منشأها الحضارة، من منشأها وأساسها هو هذا. نعم. أستاذ مخيمر، وبرغم هذه المرارة التي تشعر بها إزاء الحركة النقدية في بلدنا، ألم يوجد ناقد حاول أن يتفهم أعمالك وأن يذيع ذلك في الناس؟ حاول بعض الأصدقاء، يعني واحد، أحد الأصدقاء كتب عني مقالة في مجلة المعرفة سنة 1966 عقب صدور ديوان الغابة المنسية، وهذه المجلة تصدر في سوريا، وكان لهذا المقال صدى كبير جدا. ولما سافرت إلى سوريا سنة 1968 وجدت أثر هذه المقالة في كل الأدباء والشعراء الذين قابلتهم هناك، وجدتهم يعرفونني. نعم. وكان هذا بفضل هذه المقالة التي كتبها عني هذا الصديق، ولكنها مقالة كبيضة الديك، يعني لم يشفعها بدراسة أو بتحليل شامل أو بكشف لجوانب الجمال في هذا الشعر أو الأشياء الجديدة فيه. يعني هي أشبه بتحية الصديق لا بعمل الباحث الناقد. أي نعم، يعني وأذكر أنه في مقدمة هذه المقالة كتب وقال إن يجب على الأدباء والنقاد على مستوى الأقطار العربية أن يتوفروا على دراسة شعر الطبيعة في هذا الديوان، فهذا الشعر يقف في مستوى الشعر العالمي ويجب أن يترجم هذا الشعر. كتب هذا. ولماذا لم يلزم نفسه؟ ولكنه لم يقدم دراسة عن هذا الشعر الجديد المبتكر في الطبيعة الذي يقف في مستوى الشعر العالمي إلى آخره. كان يجب أن يفعله ولكنه لم يفعل، هو كتب المقال تحية للديوان وأشار إشارات، وهذا لا يغني ولا يفهم منه الناس قيمة هذا العمل أو مستواه. حين يعرض الباحث التراثي لشاعر من الشعراء يقول مثلا إنه كتب في الأغراض المتعددة المعروفة أو كتب في بعضها أو أجاد في بعضها، ها؟ فما هي الأغراض التي شغلتك كثيرا واهتممت بها في تجاربك الشعرية؟ أنا اهتممت في تجارب الشعرية في بداية حياتي بالريف، نعم، وكان ديوان إزراء القمر الأول هو شعرا كله في الريف، في الريف ومظاهره وفي القمراء ووصف القمر في الريف بمختلف صوره يعني. نعم. وثم انتقلت بعد ذلك بالاهتمام بالقضايا الإنسانية، وعندما قامت الحرب العالمية الثانية كان من آثارها ديوان أشواق بوسة. نعم. وهو الديوان الأول في اللغة العربية ذو الفكرة الواحدة، ولا يوجد في اللغة العربية ديوان ذا فكرة واحدة إلا هذا الديوان، يعني لا تستطيع أن تقول إن فيه مدح أو فيه وصف أو فيه هجاء أو رساء الأغراض الشعر، إنما هو كله بما يشتمل عليه من أغراض ذو فكرة واحدة تمثل فلسفة معينة، وهي فلسفة السلام، فلسفة السمو بالإنسانية إلى المثل الأعلى. وطبعا اتخذت للتعبير عن هذه الفلسفة شخصية بوزة باعتباره بنسميها النظرة أحسن من كلمة الفلسفة التي لها مصطلحاتها ولها مدلولاتها التعبيرية. عندما نقول فلسفة أو يعني الرؤية يعني في الفن، نعم، يعني في الفن متجاوزين يعني، متجاوزين يعني، نعم. يعني رؤية الفنان الفلسفية إلى نعم. الحياة والوجود، نعم، وهي رؤية فلسفية، هي فلسفة ولكنها رؤية فنية، هو ينظر إلى الحياة والوجود بعين الفنان كما يجب أن تكون أو كما هي قائمة، كما يجب أن تكون أو كما هي قائمة، وقد يكون ما هو قائم أو ما يكون وسيلة لتحسين أو ليه الأستاذ الشاعر أحمد مخيمر اختار بوزة عنوانا لهذه الأشواق وعلامة عليها؟ والله أنا اخترتها لأني رأيت بوزة يمثل حضارة الشرق، روح حضارة الشرق، كان هتلر في أيام الحرب يمثل لي روح الحضارة الغربية بكل ما فيها من عنفوان واعتداء وعدوان، وهذا يمثل لي روح الشرق بكل ما فيه من سلام وهدوء وصفح وكل ما فيه من إنسانية، فاخترت شخصيته لتعبر عن رأيي في الحياة وفي الأحداث الحياة وفي كل ما يعترضني في الحياة. وهذا كما قلت في مقدمة هذا الديوان تقليد للفيلسوف الألماني نيتشه، الذي عمل كتاب هكذا تكلم زرادشت. وزرادشت هو الفيلسوف الفارسي. وطبعا كلمات زرادشت في كتاب هكذا تكلم زرادشت لم يقولها زرادشت، كما أن الكلمات التي في أشراق بوزة لم يقولها بوزة، إنما قالها أحمد مخيمر، يعني تعبر عن رأيه، هذا هو رأيي في الحياة. على أن يكون مستخفيا وراء مجرد قناع هو الاسم، أم للاسم نصيب من هذا الرأي أيضا؟ يعني أنا بيقول بعض النقاد أننا لا بد أن نجعل الشخصية مقنعة بأن نأتي على لسانها بما هو من صميم وطبيعة تكوينها، لا بما هو من طبيعة عمل الكاتب نفسه، وإلا حالت بوقا. الفلسفة التي ينتهي إليها الشعر في ديوان أشواق بوزة هي نفسها الفلسفة التي تنتهي إليها كل تعاليم النبي بوزة. نعم. يعني فلسفته تنتهي بالصفاء والمحبة والسلام، وهذا هو ما ينتهي إليه نفسه فلسفة هذا الديوان. يعني في كل يعني في الفصل الثاني حاول بوزة أن يرفع الناس إلى القمم العليا وإلى المسل العليا، وأخذ يبصرهم بينابيع الفرح الإنساني ويحاول أن يلفت نظرهم إليها، وطاف في المصانع وطاف في المجتمعات الإنسانية في الفصل الثاني، وتعرض لمظاهر كتير العمال والمصارف وإلى آخره، وده كله عشان يوري للناس أن كل هذا قشرة للذة الإنسانية، اللذة الإنسانية في السلام وفي الهدوء. لما انتقل من هذا الفصل إلى الفصل الثالث هو وجد سكارة يصخبون في الخمارة، كان أول ما وجه إليهم إنما تصخب النفوس إذا كانت خلاء من المعاني الحساني، وقعقعة الجهل وصوت الغباء في الإنسان، فهو يدعو إلى الهدوء. ووجد الشاعر والفيلسوف جالسين في الحانة ومن غير أن يصخب كما يصخب الآخرون، فاقترب منهما وأخذ يتحدث منهما إلى أن اقتنع برأيه، لأن الشاعر كان يمثل في الديوان قوة القلب، والفيلسوف كان يمثل في الديوان قوة العقل، وأما بوزة فكان يمثل قوة الروح المهيمنة على القلب والعقل معا، واستطاع أنه يجذبهم الاثنين، واستطاع أيضا أن يجذب صاحبة الحان اللي هي تسقي هؤلاء الناس وتقدم لهم الخمر، وهذا هو رمز للدنيا، هذه الفتاة رمز للدنيا، وصاحبت بوزة وبوزة أحبها وخدها معه إلى المعبد، ولكنها لم تنسى الجزء الأرضي فيها، فطلبت منه أن تنزل الأرض، فنصحها ووجه لها النصيحة بأنها انفصلت على الزمن، وأنها إذا عادت إلى الأرض فلن تجد المجتمع الذي كانت تعيش فيه. وفعلا عندما هبطت إلى الأرض هبطت عليها مئات السنين التي قضتها في المعبد من غير أن تشعر. أستاذ الشاعر أحمد نخيمر، الحقيقة بيطرأ على ذهني دلوقتي سؤال بحب أوجهه بدلا من السادة المستمعين، وهو أني أخشى أن يظن أن بوذا في مواجهة هتلر أو الحضارة الشرقية الروحية في مواجهة الحضارة المادية الحريصة على أمور بعيدة عن النبض الروحي للإنسان بيعتبر نوع من التضاد والاستحالة في قبول هذه الحضارة التي ندينها. فهل نفهم هذا؟ هل نفهم أن ندين الحضارة الغربية بجوانب ما قدمت من تصنيع وما فعلت من أشياء مدنية للإنسان؟ والله هذا حيدخل بنا في أم هو مجرد أن الإنسان في الغرب قد استخدم هذه الأشياء وهذا التقدم العلمي وتطبيقاته استخداما غير إنساني أو استخداما بعيدا عن الروح الإنسانية؟ هذا هو نعم سر فشل الحضارة الغربية. الحضارة الغربية ارتقت بالإنسان لكن لم تعطيه الراحة واللذة ولا السعادة، ارتقت بالإنسان، ارتقت بالعقل الإنساني، قدمت إليه مظاهر الراحة، أصبح يقطع المسافة التي كان يقطعها في أيام في دقائق أو في ساعات، ولكنها أفقدته بجانب هذا سعادته اللي هي الأساس اللي هي معنى الحياة. ولا أحب أن أطيل في هذا لأن دي فلسفة لو دخلنا فيها سنتوه، لكن وأنا لا أرفض الحضارة الغربية إنما أرفض العدوان واستغلال الشعوب الذي طبقته شعوب الغرب على شعوب الآخرين. يعني لماذا عاشت الحضارة الغربية إلى الآن؟ عاشت على دمائنا، عاشت على دمائنا، وما تزال إلى الآن تعيش. وشيء واضح، شيء واضح للعالم كله أن الحضارة الغربية لولا مواردنا ما قامت. لا يعني ألا نأخذ بأسباب هذه الحضارة؟ هو أنا أمنع أن لا تمنع. لا هذا كل يعني ما لا أنا ما خشيت أن يغن. كل ما يمنع، كل ما أمنعه أن تكون هذه الحضارة سبب أو وسيلة للعدوان، أو وسيلة لسلب الإنسان حريته، أو وسيلة لسلب الإنسان سعادته. إذا كانت وسيلة إلى هذا لم تعد حضارة، أصبحت توحش. طب نتنقل برضو نقلة إلى شعر الشاعر أحمد الخيمر. وما دمنا لم نجد الدارس الذي وفى أعمالك حقها، فهل لا تأملتها أنت عبر كل هذه التجارب التي امتدت تلك السنوات وما تزال ممتدة إن شاء الله، فاستخلصت لنا ملامحها أو أبرز ملامحها الفنية؟ إيه أبرز ملامح أدواتك الفنية؟ أنت بتستخدم الحوار كثيرا، تستخدم القصة. لا تؤاخذني، أنا نعم. لست ناقدا، أنا أكتب. نعم أنا أكتب. وأحاول فيما أكتب أن لا أخلد غيري. ومع ذلك حاولت أن تقدم تحليلا في مقدمتك لأشواق بوذا. هذا عندما نعم. عندما لا أكتب شعرا، عندما نعم. أكتب نثرا، يعني نعم. أحاول أكتب نثرا. ما أنا بسألك تقول لي بالنثر دلوقتي، لأن أنا متخرج في دار العلوم. نعم. وكل ثقافتي عربية، ومطلع على أدب العربي وفلسفة العربية، مطلع عليها وهضمها. فمن هذه الناحية أنا بكتب، لكن عندما الشاعر الذي في أعماقي هو الذي يكتب. نعم. لا وحين تقرأ بقى شعرك فالقارئ هو الذي يقرأ. يقرأ أو أحمد مخيمر بما هو متخلف. وأنا أعتقد يعني في رأيي أنه سيأتي يوم يعرف فيه هذا الشعر ويقدر في مستواه الحقيقي يعني. نعم. وسيأتي ابن الرومي كان في عصره مجهولا، وظل مجهولا عدة قرون حتى جاء العقاد واكتشفه، وقبل العقاد اكتشفه المازني، وقبل المازني جماعة من أدباء دار العلوم أو متخرجين في دار العلوم اكتشفوه وحاولوا طبع ديوانه، إلا أنه لم يتم يعني هذا العمل. ولكن العقاد اكتشف هذا وأصبح ابن رومي واخد مكانته الحقيقية في نظرنا وفي نظر كل الأدباء وشعراء العرب يعني. سيأتي بهذا الشعر أيضا وقته يعني. طيب بالنسبة لعملك الذي مارسته أخيرا وهو مدير إدارة التراث، إحياء التراث والدراسات الإسلامية، ماذا ترى لهذا الفرع الهام والجذري في حياتنا من رؤية مستقبلية؟ والله إيه مستقبلي، إيه إحساسك؟ يعني قرأت مرة مقالا للدكتور أستاذنا الدكتور زكي نجيب محمود، نعم، في الأهرام أخيرا، وذكر تشبيها لطيفا وجميلا وصادقا ومعبرا، وهو أن التراث القديم يشبه الذهب. احنا نعيد صياغته الآن، ولكن هو ذهب أيضا. نعم. يعني التراث القديم بتاعنا أنا أخذه وهو ذهب وأعيد تشكيله ولا أفقده قيمته الحقيقية. وده التراث بيصني بالحاضر بتاعي وبيبني لي مستقبلي. يعني أنا ببني مستقبلي على أساس التراث بتاعي، بس مع الأسف الشديد في هناك أناس وخاصة بعض المشرفين على الأجهزة الفنية ما يقدروش يدركوا هذه الحقيقة، فبيتجهوا التراث إلى ما احناش عاوزين ندخل في تفاصيل كتير، إنما يعني احنا كنا بنتصور مجرد نبوءتك أو إرهاصتك نتيجة لخبرتك وممارستك لهذه العملية. أنا لم أستمر في ممارستي نعم. لهذا العمل الفترة التي تجعلني أنتج إنتاج يعني، لأني عندما مسكت هذه الإدارة مرضت واستمرت حوالي سنة مريض. ثم بعد أن عدت من المرض وجدت الإدارة في أيدي أناس آخرين واعتزلت عن العمل لأريح نفسي. يعني إيه اللي أنت بتراه الآن بالنسبة للعلاقات القائمة بين المفكرين والأدباء في العالم العربي على مستوى الأقطار العربية؟ إيه واقعه وإيه ما تتمناه له؟ يعني أنت أثرت نقطة في غاية الأهمية وهي الأدباء والشعراء في الأقطار العربية. وأنا يعني أذكر سيادتك أنني أجهل جهلا تاما يعني حركة الأدب في الأقطار العربية في بعض الأقطار العربية. نعم. يعني أنا أعرف مثلا حركة في العراق. أنا سألتك امبارح عن المجذوب عن عبد الله وعن وهذا خطأ. يعني لابد أن تجرى دراسات وأن تعمل رحلات تعارف للأدباء في الأقطار العربية كلها. يعني حتى يمكن حتى يمكن لواحد مثلي يعني أوشكت أن أصل إلى 60 وأنا لا أعرف مثلا الشعراء اللي في المغرب مين. نعم. أو في تونس. طيب وكل ما أعرفه أسماء قديمة يعني علال الفاسي مثلا. نعم. نحن نتمنى طبعا أن تقام هذه القصور. وأين الكتب التي تكتب عن هؤلاء؟ لأن ده في الواقع يدعم مغزى ومعنى فكرة الوحدة العربية طبعا. والاتصال الإنساني على مستوى هذه الأرض من الناحية الفنية التي هي أعمق الروابط وأقواها وأدومها. طيب في النهاية بنطرح السؤال التقليدي الأخير على الأستاذ الشاعر أحمد مخيمر. هو يعني إيه اللي أنت بتعمله الآن وبتعده من الناحية الفنية؟ أنا أكتب مسرحية عن حي بن يقصان وديوان عن معركة 1973. نعم. هذا هو الذي أعمل فيه الآن فعلا يعني. نرجو أن يتم وسيقدم للمطبعة في خلال شهر يعني. نرجو أن يتم ما وعدت به وأن تمتد الرحلة وأن يزداد الإنتاج عمقا وخصبا يلتفت إليه الدارسون ليكشفوا عما هو جدير بأن نراه فيه من أسرار الفن والتجريب الإنسان. شكرا سيداتي وسادتي، كنا في هذا البرنامج مع الأدباء مع الأستاذ الشاعر أحمد مخيمر، مع الأدباء من تقديم إبراهيم الصلاح.